العشقها والله ما يبقى حاله غير الخالقها. شوف العشقها اليمه يمه يا يمه مقبرة همه يمه محتاج القلب يضمه آخر روح. قلت لا صرنا اثنين